إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. معاشر المسلمين والمسلمات، يقول الله جل وعلا في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. عباد الله، أخرج ابن أبي حاتم بسنده أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: اعهد إلي. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. وقد افتتحت الآية الكريمة بالنداء للفت الانتباه وجلب الاهتمام، وهذا فيه إشعار بخبر عظيم. فإن من شأن الأخبار العظيمة التي تهول المخاطب أن يقدم قبلها ما يهيئ النفس لقبولها، لتستأنس هذه النفس بها قبل أن تفجعها. عباد الله، يقول الله تعالى في هذه الآية الكريمة آمراً عباده المؤمنين به، المصدقين برسوله صلى الله عليه وسلم، أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه، والعمل بجميع أوامره، وترك جميع زواجره، وهذا على قدر استطاعتهم، كما قال تعالى في آية أخرى: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. وهذا ما نقله علماء التفسير في معنى هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وطاووس والضحاك وعكرمة وقتادة والسدي وابن زيد وجمهور العلماء من السلف والخلف. إذن عباد الله، الإسلام عام يعم المسجد ويعم البيت، يعم الطريق ويعم مكان العمل، يعم الحضر ويعم السفر، يعم البيع ويعم الشراء، يعم الأفراح ويعم الأحزان، يعم الشدة ويعم الرخاء، يعم الغنى ويعم الفقر، يعم المدرسة ويعم الجامعة، يعم الظاهر ويعم الباطن، يعم العبادات ويعم المعاملات. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام كله. فعلى العبد أن يتقي الله في كل شيء، وأن يسلم وجهه إلى الله في كل شيء، ليس في المسجد فقط، بل في المسجد وفي خارج المسجد. فأين الإسلام يا مسلمون؟ يا أيها التجار، أين الإسلام؟ ألم يأتِ في الإسلام قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا؟ يا معشر التجار، أين الإسلام؟ ألم يحرم الإسلام عليكم بيع الذهب والفضة بالتقسيط؟ فلم تبيعون الذهب والفضة بالتقسيط؟ ألستم مسلمين؟ يا معشر التجار، ألم يحرم عليكم الإسلام بيع الدخان وسائر أنواع التبر؟ فلم تبيعونها؟ ألستم مسلمين؟ يا معشر التجار، أين الإسلام؟ ألم يحرم عليكم الإسلام بيع ما لا تملكون؟ فلم تبيعون ما لا تملكون؟ يا معشر التجار، أين الإسلام؟ ألم يبين لكم الإسلام على لسان نبيكم أن المسلم سمح إذا باع، سمح إذا اشترى؟ يا معشر الشباب، ما لي أراكم مقبلين على الربا غير مدبرين؟ ألم تعلموا أن الربا محاربة لله ورسوله؟ قال سبحانه: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يا معشر الشباب، أين الإسلام في لباسكم؟ أين الإسلام في لباسكم؟ ما لي أراكم تلبسون لباس النساء والنساء يلبسن لباس الرجال؟ ألم تعلموا أن في الإسلام قول رسولكم، قول رسولكم وحبيبكم كما تزعمون؟ لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. يا معشر الشباب، أين الإسلام وأنتم تقضون جل أوقاتكم في كرة القدم لعبا ومشاهدة وتحليلا، تنامون بها وتستيقظون عليها وتخاصمون من أجلها، جعلتموها شعارا على الوطنية ومنهجا لتعلم الروح العدائية، عفوا الرياضية؟ كلا وألف كلا، بل هي طريقة أعدائنا لتحضير شعوبنا وشبابنا. يا مسلمات، أين الإسلام؟ أين الإسلام؟ أين الإسلام في لباسكم؟ ليس في الإسلام سروال وخمار، ليس في الإسلام سروال وخمار، ليس في الإسلام أن تلبس المرأة عباءة قد شق جانبها، ليس في الإسلام هذه الصنوف المغرية التي تفتن أعداءنا، التي تفنن أعداؤنا في تصميمها من أجل زرع الرذيلة بين المسلمين. يا مسلمات، أين الإسلام في حجاب العفة والزكاة؟ أين الإسلام في خروج العفة في حياة؟ أين الإسلام في خروجكم؟ أين الإسلام في طاعة أزواجكم؟ أين الإسلام في أعراسكم؟ ترضون الجيران وترضون الخلان وترضون الإخوان، ترضون الشيطان، ترضون كل أحد إلا الرحمن. فأين الإسلام في الأعراس؟ فسق وفجور، عري وسفور. فأين الإسلام يا مسلمات؟ يا مسلمات، تمضي الليالي والأيام وهي تدني من الأجال، تدني ثم لا ينفع جمال ولا ينفع مال إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، لقد صار بين الإسلام والمسلمين هوة كبيرة وانفصال ظاهر، لم نعد نرى حقيقة الإسلام عند كثير من المسلمين. فالإسلام لم يعد في حياتنا هو الذي يحكم بيننا ويقرر مصيرنا وينهانا ويأمرنا، بل إذا ما اصطدم بمصالحنا وحاجياتنا تركناه وراء ظهورنا. وقد وصف الله قوما بهذا ذاما لهم، فقال سبحانه: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون فلا تكونوا أمثالهم بل كونوا مسلمين حقا كما قال سبحانه بعد هذا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الدنيا ليست بدار بقاء ولا خلود، وإنما أنتم عما قليل منها تضعنون، وما هي إلا أيام وعنها ترحلون، ثم أنتم بين يدي ربكم تحاسبون، فماذا أنتم يومئذ قائلون؟ إذا أبدت لكم الصحف العيوب وشهد عليكم السمع والأبصار والجلود ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. عباد الله، ولما كان العبد لا بد أن يقع في خلل وزلل قال سبحانه فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات أي زللتم على علم ويقين فاعلموا أن الله عزيز حكيم غالب لا يعجزه عقابكم حكيم في إمهاله العقاب إلى وقت معلوم. وفي هذه الآية من الوعيد الشديد والتخويف ما يوجب ترك الزلل، فإن العلم بالعقوبة يوجب ترك المعصية، والله سبحانه وتعالى هو العزيز الحكيم القاهر فوق عباده الذي إذا عصاه العاصي قهره بقوته وعذبه بمقتضى حكمته، فإن من حكمته سبحانه تعذيب العصاة والجناة. أسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا من الفتن وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا من الفتن وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى وملائكته يصلون على النبي فصلوا على نبيكم وسلموا عليه تسليما. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.